فقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الراتبة. وأما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في باب صلاة الجماعة وفضلها، ذلك أن هذا الحديث اشتمل على قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعية على ظاهرها أنه صلى معه جماعة، وإن كان يحتمل أنه صلى مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية الجماعة في النافلة. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع الجماعة، وكذلك بيان الأدلة الشرعية على وجوبها ولزومها، ناسب أن يشير إلى ما ورد من الأحاديث في بيان جماعة النافلة. والجماعة في النافلة تنقسم إلى قسمين: قسم أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته وفضله واستحبابه وتأكد ذلك الفضل، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه ولزومه. ومن الصلوات الجامعة التي تقع نافلة صلاة التراويح، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن قيام رمضان نافلة، وأن هذه النافلة يشرع أن يجمع لها، لأنها سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك المداومة عليها خشية الافتراض على الأمة، وأحياها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، فأحيا هذه السنة. فهذا النوع من الجماعة في النافلة أجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته. وكذلك صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين على القول بكونها سنة مؤكدة. فجميع هذه النوافل على القول بكونها نافلة يشرع أن يصلى لها جماعة. وأما النوافل المطلقة سواء كانت في قيام الليل أو كانت في النهار، فالسنة أن يصلي كل إنسان لوحده. فإن رأى أخاه يصلي وأحب أن يصلي معه دون تواطؤ وقصد فلا بأس بذلك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات معه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك ليلة خالته ميمونة رضي الله عنها. قال عبد الله: فبت في عرض الوسادة، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. فلما كان هوي من الليل استيقظ فمسح النوم من عينيه وتلى الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. قال: فقام إلى شن فأفرغ على يديه فتوضأ، فقمت فصنعت مثل ما صنعت، وأتيت وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. فصلى ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بالليل، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. وكذلك أيضا صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فأجمع العلماء على أنه لو رأى مسلم أخاه المسلم يصلي بالليل وأحب أن يأتي ويتنفل معه جماعة أنه لا بأس في ذلك، لكن أن يكون عن عدة ومواطأة ومداومة فذلك لا يكون إلا فيما تشرع فيه أو ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله يقولون لا تشرع الجماعة في النافلة على سبيل القصد إلا في التراويح في قيام رمضان، فيخصون ذلك بشهر رمضان. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي اشتمل على هذه السنن الراتبة، وقلنا إن المقصود به الإشارة إلى جماعة النافلة. وأما السنن الرواتب فإنها سنن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب الأمة إلى فعلها. وفي هذه السنن مسائل: المسألة الأولى أن هذه السنن لا تجب على المكلف، وأنها على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما بعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب والفريضة من الصلوات إنما هي 5. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلاة قال: 5 صلوات. قال: يا رسول الله، وهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذه السنن ليست بواجبة. وقال الحسن البصري: إن سنة الفجر واجبة، وحكي عنه أن سنة المغرب أيضا واجبة. وهذا القول ضعيف، لأنه يخالف ظاهر السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: هذه السنن تسمى بالرواتب، وسميت راتبة لأن الشرع رتبها في الصلوات 5، وهذا الترتيب توقيفي عن الشرع، فتارة يجعل الشرع السنة قبل الصلاة، وتارة يجعلها بعد الصلاة، وتارة يجعلها قبل وبعد الصلاة. وكذلك أيضا ربما جعل الصلاة خلوا من السنة الراتبة لا قبلية ولا بعدية. فأما مثال الصلوات التي رتب الشرع سننها قبلها فقط فصلاة الفجر، شرع الله عز وجل لعباده أن تكون السنة لهذه الصلاة قبلية لا بعدية. وأما السنن البعدية فذلك في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، فسنتهما بعدية وليست بقبلية. وهناك صلوات سننها قبلية وبعدية، كصلاة الظهر فإن لها سنة قبلية ولها سنة بعدية. وهناك صلوات خلو من السنن الراتبة كصلاة العصر لا قبلية راتبة لها ولا راتبة بعدية. هذا كله في السنن الرواتب. أما كون المسلم يتنفل ويتطوع فيجوز له أن يتنفل قبل العصر، ويجوز له أن يتنفل قبل الظهر، ويجوز له أن يتنفل بعد الظهر ما شاء، إنما المراد بيان السنن الراتبة. المسألة الثالثة: هذه السنن الراتبة رتبها الشرع على هذه الكيفية، وذلك لحكم عظيمة. قال العلماء من حكم هذه السنن الرواتب أنها إذا كانت قبلية فإنها تهيئ المسلم للصلاة، ولذلك إذا صلى المسلم قبل الفريضة كصلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب مثلا فإنه تتهيأ نفسه للعبادة وللفريضة أكثر. والسبب في ذلك أن الله جعل الخير في طاعته، والصدور تنشرح بطاعة الله جل جلاله. وأفضل الطاعات وأحبها إلى الله بعد توحيده الصلوات. ولذلك إذا حافظ المسلم على أن يدخل أن يقيم هذه السنن الرواتب القبلية، فإنه يدخل إلى الفريضة باستجمام وقوة نفس على الخير. قال العلماء: إن العبد لا يسلم من خواطر الدنيا، والدنيا تلهيه بمشاغلها وشواغلها ومشاكلها وما فيها من فتنها وزخرفها. فإذا قدم إلى المسجد وأراد أن يصلي الفريضة، فسبق الفريضة بالوقوف بين يدي الله جل جلاله وناجاه بالنافلة، فإن نفسه تتهيأ وتقوى على الخير أكثر، فينفتل من هذه النافلة مستعدا للفريضة أكثر، وتنقطع عنه العوائق والعلائق التي قد تحول بينه وبين الخشوع، ويقبل على العبادة بنفس مطمئنة أكثر. وصدق الله إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسألة الرابعة: قال بعض العلماء: ومن فوائد هذه الراتبة إذا كانت بعدية، فإن المسلم ربما انتقص من الفريضة وحصل عنده قصور في الفريضة، ولذلك إذا صلى وذكر الله عقبها فإن هذه الصلاة تجبر نقص الفريضة. ولذلك قالوا: من حكم السنن الرواتب أن الله يكمل بها نقص الفرائض. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وقال الله: اكتبوها له تامة، وإن كانت ناقصة أو انتقص منها شيئا قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع كمل به نقص فريضته. وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه جل وعلا بعباده. المسألة الخامسة: أن من فضائل هذه الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. فهذه الرواتب هي 12 ركعة التي ورد فيها الفضل، ولذلك إذا حافظ المسلم عليها كان حريا بهذا الخير. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبني له قصرا في الجنة. المسألة الخامسة: أن الصلاة لها فضيلة، وكونها راتبة فهي أفضل النوافل، والنوافل عموما فيها خير كثير للمسلم. فقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا كله في فضيلة النافلة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل النوافل السنن الرواتب، وذلك لأنها قيدت بالفرائض، وهي أقرب شيء إلى الفرائض. فكون المسلم ينال هذا الخير الكثير من الصلاة عموما ومن هذه النافلة خصوصا، لا شك أن فيه رحمة من الله عز وجل بشرعية هذا النوع من العبادات. المسألة السادسة: أن الصلاة عموما ورد فيها فضل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. قال بعض العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور عام شامل للفرائض والنوافل، وهذه السنن الراتبة أفضل النوافل، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. قال بعض العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور عام يشمل نور الدنيا ونور الآخرة. فأما نور الدنيا فإن الله يجعلها نورا له في قلبه، ويجعلها نورا له في وجهه، ولذلك تجد المحافظين على الصلاة وجوههم مشرقة كما قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وجعله شعارا للصالحين وسمتا لخيار العباد من هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وهم الصحابة. فهذه السنن الرواتب ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص على أدائها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه. يقول هذا الصحابي البر الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد حفظ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وهذه السنن: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: الأمر الأول أن تكون المعية على ظاهرها، أي صليت مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصلاة جماعة، وهذا يدل كما ذكرنا على مشروعية الجماعة في النافلة. ويحتمل الأمر الثاني وهو أن يكون مراده صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم معية الائتساء والفعل للشيء، وليس المراد به المشاركة، أي أنه صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وهو يرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر من أشد الصحابة حبا للسنة وحبا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان إذا سافر من مكة إلى المدينة في حجه أو عمرته ينزل حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، حتى سمي الأثري من كثرة ملازمته للسنة وحبه لها وحرصه عليها رضي الله عنه وأرضاه. فأتسى، فتكون على هذا يكون قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم معية الائتساء والاقتداء، أي صليت كما صلى. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرونه على خلة من الخير إلا تبعوه، ولا رأوه على هدي ورحمة وبر إلا شاركوه صلوات الله وسلامه عليه، ولربما اقتتلوا في التأسي والمتابعة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك امتنعوا عن حلق رؤوسهم يوم الحديبية رجاء أن ينزل الله في الأمر شيئا، فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه يحلق اقتتلوا على الحلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هذه هي الصفة الأولى للسنة القبلية قبل الظهر. فهنا مسألتان: المسألة الأولى كون ابن عمر يبدأ بصلاة الظهر قبل الفجر، مع أن أول الصلوات في اليوم هي صلاة الفجر، ولكن الجواب عن ذلك أن ابن عمر اعتمد أصلا لزمه هنا وفي غيره من الأحاديث، وذلك أنه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل له عند البيت صبيحة الإسراء، فإن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، أما هو صبيحة الإسراء حيث فرضت ليلة الإسراء الصلوات الخمس. فلما زالت الشمس جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد قم فصلي، فأمره بالقيام للصلاة وصلى به الظهر. ولذلك كان الصحابة يسمون هذه الصلاة الأولى ويسمونها الهجير، فابتدأ ابن عمر بصلاة الظهر لأنها أول الصلوات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت. المسألة الثانية في قوله قبل الظهر ركعتين قبل الظهر، يحتمل أمرين: يحتمل القبلية للزوال قبل الزوال، أي قبل وقت الظهر، ويحتمل أن يكون مراده ما بين الأذان والإقامة. فأما قبل الزوال فبالإجماع على أنه لا تشرع النافلة أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وأن ابن عمر لا يعني قبل الزوال، وإنما مراده بقوله قبل الظهر أي بين الأذان والإقامة، وهذا هو المقصود هنا من كونها سنة قبلية. وقبل الظهر وردت الأحاديث على صفتين: الصفة الأولى صلاته صلوات الله وسلامه عليه للركعتين كما هو ظاهر من حديث ابن عمر الذي معنا. والصفة الثانية صلاته لأربع ركعات حفظتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه صلى في بيتها أربع ركعات ثم قبل الظهر ثم خرج فصلى بالناس صلاة الظهر. ومن هنا اختلف العلماء، قال بعض العلماء الأربع والاثنتان إنما هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، وقال بعض العلماء ومرادهم بهذا القول أنك إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا، وقال بعض العلماء بل السنة أربع وهي الأفضل حتى يكتمل العدد 12 ركعة، وذلك لأنها إذا كانت القبلية أربعا والبعدية للظهر ركعتين فهذه ست، ثم ركعة المغرب ثم ركعة العشاء ثم ركعة الفجر، فيصبح المجموع 12 ركعة، وهذا هو الصحيح أن سنة الظهر القبلية أربعا. وقد جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث ميمونة رضي الله عنها أربعا قبل الظهر، فهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يصلي أربعا. وقال بعض العلماء إن الخيار هنا للمكلف، إن صلى في بيته صلى أربعا وإن صلى في المسجد صلى ركعتين، والصحيح الأول أن الأفضل أن يصلي أربع ركعات حتى يستتم العدد 12 ركعة ويكون في ذلك فضيلة بناء بيت أو قصر في الجنة كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، فقال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قالوا إن هذا يدل على أن لها فضيلة ومزية وتأكد في الاستحباب، أن لها فضيلة ومزية وتأكدا في الاستحباب، وعلى هذا فإن الأفضل والأكمل أن يصلي أربعا. وقوله رضي الله عنه وركعتين بعدها، صليت معه عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الظهر، وهاتان الركعتان هما السنة البعدية، فبعد الظهر تكون السنة ركعتين، وأما قبل الظهر فإنها تكون أربعا. وهاتان الركعتان تختلف في الجمعة، ففي الجمعة لا قبلية للجمعة وإنما السنة للجمعة بعدية أربعا، على ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا قبل الجمعة. وله أن يصلي ركعتين، وقال بعض العلماء إن صلى في المسجد صلى ركعتين وإن رجع إلى بيته صلى أربعا، جمعا بين الخبرين خبري ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع. قوله رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب، وهاتان الركعتان فيهما فضيلة واستحباب، وعلى هذا فالعصر انتقل رضي الله عنه عن العصر ولم يذكر راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر، ولكن قبل العصر ورد قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا ليس بدليل على السنة الراتبة وإنما هو دليل على النافلة المطلقة. وأما العصر فلا راتبة قبلية لها ولا بعدية، أما قبلية فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى قبل الظهر راتبة، بمعنى أنه حافظ عليها على أنها راتبة للعصر، وهذا بالإجماع. وأما بعد العصر فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعد العصر، وقال كما تقدم معنا في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب، المغرب راتبته بعدية وليس له راتبة قبلية بالإجماع، ولكن اختلف العلماء هل يجوز للمسلم إذا أذن أذان المغرب أن يتنفل بين الأذان والإقامة فيصلي ركعتين، كره الحنفية والمالكية ذلك رحمهم الله، وقال الشافعية والحنابلة وأهل الحديث وطائفة من أهل الظاهر يشرع للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة بصلاة المغرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة الركعتين قبل المغرب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى لو دخل الداخل لظن أن الصلاة قد أقيمت. وهذا يدل على جواز النافلة بين الأذان والإقامة خلافا لمن كره ذلك، وهذا هو السنة، أن الأفضل والأكمل أن يصلي بين أذان المغرب وإقامته. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، ولم يفرق بين المغرب ولا غيرها. وقوله ركعتين بعدها أي بعد المغرب، وورد 4 ركعات بعد المغرب، والأمر في ذلك واسع، ولكن الراتبة الركعتين. قال بعض العلماء بوجوب هاتين الركعتين لتأكد استحبابها، وممن قال بهذا القول ويحكى عن الحسن البصري رحمه الله. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير وهو شبه إجماع أن الرواتب كلها ليست بواجبة ولا بلازمة. قال رضي الله عنه: وركعتين بعد العشاء، أي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد فراغه من صلاة العشاء، وهذه سنة بعدية، وليس للعشاء سنة قبلية، وليس للعشاء سنة قبلية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يداوم ولم يحافظ على راتبة قبلها، ولم يندب إلى ذلك لا قولا ولا فعلا. ولكن لو أذن العشاء وأردت أن تتنفل بين الأذان والإقامة وتصلي الركعتين المرغب فيهما بين الأذان والإقامة فلا بأس، والركعتان بعد العشاء تصلى أيضا 4، قد ورد بذلك الخبر أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العشاء 4، والأمر في ذلك واسع، ولكن المتأكد هما الركعتان. قوله رضي الله عنه وأرضاه: وركعتين قبل الفجر. هاتان الركعتان اللتان قبل الفجر هما اللتان يسميهم العلماء بالرغيبة، وسميت رغيبة لأن الشرع رغب فيها وأكد استحبابها وفضلها. قال بعض العلماء: أفضل النوافل السنن الراتبة، وأفضل النوافل من السنن الراتبة، أفضل النوافل السنن الراتبة والوتر، وأفضل السنن الراتبة ركعة الفجر. وهذا قول جمهور العلماء أن راتبة الفجر ورغيبة الفجر أفضل النوافل كلها، وأفضل من السنن الراتبة الأخرى. هاتان الركعتان رغب فيهما عليه الصلاة والسلام، وثبت في الحديث الصحيح وقد ذكره المصنف رحمه الله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لا حضرا ولا سفرا، وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا فضلهما: لا تدعوهما ولو طلبتكم الخير. وهذا يدل على فضيلتهما وتأكد استحبابهما. وتكون هاتان الركعتان بعد بزوغ الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر وأذان المؤذن، يصلي المسلم هاتين الركعتين. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حافظ عليها، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى هاتين الركعتين يخفف فيهما. فهديه عليه الصلاة والسلام في رغيبة الفجر أنه كان يخففهما ولا يقرأ فيهما، لا يطيل القراءة. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وصفت قصر صلاته لهاتين الركعتين حتى قالت رضي الله عنها: لا أدري هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. قال بعض العلماء: مرادها التخفيف، أي أنه خفف حتى إني أشك هل صلى هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. وجمهور العلماء على أن السنة في هاتين الركعتين أن تقرأ فيهما بالفاتحة في الركعة الأولى والثانية، بل ولا تصح هاتين الركعتين إلا إذا قرأت فيهما بفاتحة الكتاب لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وخالف الظاهرية بعض أهل الظاهر رحمهم الله فقالوا إن ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وإنما يخير في القراءة بين سورتي الإخلاص وبين قوله تعالى في سورة البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فقالوا يخير بين أن يقرأ بسورتي الإخلاص أو بهاتين الآيتين من البقرة وآل عمران. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يقرأ فيهما بالفاتحة ثم يقرأ سورتي الإخلاص الركعتين، وأن ما ورد من قراءته عليه الصلاة والسلام وتخفيفه لا ينفي الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يستثني صلاة دون صلاة. والقاعدة في الأصول أن النفي في سياق أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة دل على أن جميع الصلوات النافلة ومنها رغيبة الفجر أنه لا بد فيها من تلاوة فاتحة الكتاب. وعلى هذا فمن صلى رغيبة الفجر ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا تصح صلاته. والسنة أن يقرأ بسورتي الإخلاص كما ذكرنا ويخفف فيهما، إلا أن تخفيفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن على وجه يفوت فيه ركن الطمأنينة، أي لا يفهم من هذا الحديث في تخفيفه صلوات الله وسلامه عليه لهاتين الركعتين أن المعنى أنه يقصر إلى درجة أن لا يطمئن في الأركان، بل المنبغي عليه أن يطمئن في الأركان وأن يراعي ما أوجب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في الصلاة، دل على أنه ينبغي للإنسان أن يطمئن. ولما رأى المسيء صلاته يستعجل ولا يطمئن قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلابد في رغيبة الفجر وسائر الصلوات من إقامة ركن الطمأنينة، ولا يجوز الاستعجال على وجه يفوت هذا الركن اللازم والواجب بالأدلة الصحيحة. المسألة الثالثة، هذه الرغيبة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها قبل الفجر، وثبت عنه أنه قضاها بعد طلوع الشمس لما نام صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر في غزوة تبوك وهو قافل إلى المدينة وقعوا وقعة في آخر الليل فناموا، وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، فنام بلال ونام الصحابة ولم يستيقظ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وقد أدركهما حر الشمس. فقام عليه الصلاة والسلام فأقام الصحابة معه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعة، أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الرغيبة ثم أمره فأقام ثم صلى الفجر. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من فاتته راتبة الفجر القبلية أن السنة والأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس، وهذا أكمل لما فيه من الخروج للمخالف عن المخالفة في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح. ولكن إذا كان الإنسان يخشى نسيانها أو عنده ظرف أو عنده عمل بعد طلوع الشمس فقد ورد ما يستثني ركعتي الفجر، وقد تقدم ذكر ذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. المسألة الثالثة، السنة الراتبة قبل الفجر ركعتان، وقال بعض العلماء لا يصلي نافلة غير هاتين الركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. قال وهذا يدل على أنه إذا أذن المؤذن لا يصلي إلا رغيبة الفجر، فلا يتنفل بالنفل المطلق. وبهذا القول قال أصحاب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث أن السنة أن لا يصلي بين الأذان والإقامة. وقال جمهور العلماء يجوز للمسلم أن يتنفل بالنوافل المطلقة، ومنها حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الصلاة وأي الدعاء يسمع قال جوف الليل الآخر ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة. قالوا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد الفجر ولم ينهه بين الأذان والإقامة، بل قال له إن الصلاة حاضرة مشهودة. ولا شك أن الأحوط والأكمل أن لا يصلي، لأن حديث النهي عن الصلاة خاص وحديث عمرو بن عبسة فيه شيء من العموم، والأفضل والأكمل أن يخرج إنسان من الخلاف ولا يصلي إلا رغيبة الفجر. ولكن لو صلى رغيبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، وكذلك لو دخل المسجد فالأفضل أن يصلي ركعتي الفجر وينوي تحية المسجد تحت ركعتي الفجر، فحينئذ يجزيه، وإذا صلى هاتين الركعتين وقعتا عن رغيبة الفجر ووقعت أيضا عن الصلاة ووقعت عن صلاة تحية المسجد. المسألة الرابعة، كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى هذه السنة الراتبة اضطجع على شقه الأيمن، كما ثبتت بذلك الأخبار والآثار في الصحيحين عن أمهات المؤمنين عن عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع أنه كان إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن. والسبب في ذلك كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وانتهى قيامه الليل في الثلث الآخر، وكان قيامه قياما طويلا حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه يقرأ الثلاث السور من الطوال في الركعة الواحدة، أي أكثر من أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء في الركعة الواحدة. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بشر يعتريه ما يعتري البشر من التعب والنصب، فلذلك قالوا بات متهجدا بين يدي الله عز وجل. وهذا القيام الطويل من شأنه أن يؤثر على البدن، وإذا أثر عليه فإنه ربما يدخل صلاة الفجر وهي الفريضة متعبا منهكا. ولا يستحب للمسلم أن يجهد بدنه بالنافلة ويدخل الفريضة مجهدا، ولذلك قالوا فضل الفريضة أعظم. قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلذلك قالوا إنه يستجل. وكان من حكمته عليه الصلاة والسلام ورفقه ببدنه أن يضطجع على شقه الأيمن. وقال بعض العلماء بتأكد استحباب هذه الضجعة، حتى إن ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول إنها واجبة، ومن صلى الفجر ولم يضطجع فإنه لا تصح صلاته، وهذا قول شاذ وليس بصحيح، لأنه ثبت الحديث الصحيح الذي يدل على عدم وجوب هاتين الركعتين، وهو حديث أم المؤمنين عائشة، حيث إنها قالت رضي الله عنها كان يصلي ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين فإن كنت قاعدة حدثني ثم صلى بالناس، وإن كنت نائمة اضطجع. فكونه عليه الصلاة والسلام إذا كانت مستيقظة يحدثها ولا يضطجع هذه الضجعة يدل على عدم لزومها وعدم وجوبها، وأنها ليست شرطا في صحة الصلاة كما يقول ابن حزم وغيره، وهو قول شاذ والسنة على خلافه. هذا فإن المسلم إذا تيسر له أن يضطجع اضطجع، وإن لم يتيسر له فإنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهل يشرع للمسلم في المسجد أن يضطجع؟ قال بعض العلماء أن الاضطجاع في المسجد خاصة مع حضور الناس مكروه، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطجع في بيته، والاضطجاع أمام الناس وفي مجامع الناس أمر خلاف المروءة وكمال المروءة أن لا يضطجع أمام الناس إلا إذا جرى عرف أهله وقبيلته أو جماعته أنهم يضطجعون أو إذا جلسوا مع الناس يضطجعون فهذا مستثنى، ولكن الأصل أن لا يضطجع الإنسان أمام الناس ما أمكن. وقال بعض العلماء الاضطجاع أمام الناس لا يخرم المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور؟ فقوله كان متكئا، والاتكاء نوع من الاضطجاع لأنه ارتفاق على جنبه، وهذا نصف الضجعة أو أكثر الضجعة كما يقول بعض العلماء، فدل على عدم وجود الحرج في الاضطجاع أمام الناس. وفرق بعض العلماء كما ذكرنا بجيران العرف، لكن الأولين يقولون ما إن خوارم المروءة أن هذا الفعل ينقص من قدر الإنسان، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. والذي يظهر أنه لا يضطجع إلا في بيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع في بيته ولم يحفظ عنه في السفر، أنه لما كان مع أصحابه في السفر اضطجع على شقه الأيمن في بين أذان الفجر وبين إقامته، ولذلك الأفضل والأكمل أن يأخذ الإنسان بالسنة على صورة ورودها. هذه الرواتب 10 ركعات على ظاهر حديث ابن عمر الذي معنا، وظاهر حديث ميمونة أن 13 ركعة، فجمهور العلماء على أنها 13 ركعة، وقال بعض العلماء السنن الراتبة 10، والصحيح أنها 13 ركعة، وأن الأفضل والأكمل أن يأتي بها كاملة على الصورة التي ذكرناها وبيناها. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. قوله رحمه الله فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن الراتبة إذا كانت نهارية فتصلى في المسجد، وإن كانت ليلية أو في حكم الليل كصلاة الفجر قبل طلوع الشمس تعتبر تصلى في البيت. هذا قول بعض العلماء، والأفضل والأكمل في السنن الراتبة أن تصلى في البيت إلا الرواتب التي سمى ابن عمر رضي الله عنهم، ويجوز وكذلك يجوز له على سبيل الفضيلة والأفضلية أن يصلي راتبة الظهر القبلية في البيت، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها في بيتها 4 ركعات. والأفضل أن يصلي في بيته، والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. واختلف العلماء رحمهم الله هل في المساجد الثلاثة عن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هل الأفضل أن يصلي الراتبة في بيته أو يصليها في المسجد؟ قال بعض العلماء الرواتب الأفضل أن يصليها في بيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة في بيته ولم يصلها في المسجد. وقال بعض العلماء إنها أفضل، حتى إن المضاعفة يرون أنها لا تشمل الراتبة إذا صليت في المسجد. والصحيح أن مضاعفة الصلاة 1000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الفريضة والنافلة، فمن صلى أي صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي له 1000 صلاة، وهذا قول جمهور العلماء. وقال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة قال إنه فقال وأصحابه إن فضيلة المضاعفة تختص بالفرائض دون النوافل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة اليوم الأول الليلة الأولى من رمضان والليلة الثانية في الليلة الثالثة تأخر خروجه، حتى إنهم حصبوا طرف القبة لكي ينتبه لهم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول المالكية إن هذا القول وقع وقد جمع ثلاث فضائل، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بيوتهم، فهم أولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة المكان، وثانيا في قيام الليل وفي السحر، وهذه فضيلة الزمان للنافلة، لأن قيام الليل أفضل ما يكون في الثلث الأخير، وثالثا أن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا في بيوتهم، فأخذوا من هذا دليلا على أن قوله فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أن المضاعفة للصلاة في المسجد إنما هي خاصة بالمكتوبة دون النافلة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأمرين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، وصلاة النكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم. وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير، خير بمعنى أخير، والعرب تقول فلان خير من فلان، يعني أخير من فلان، وفلان شر من فلان أي أشر. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فقوله فإن خير صلاة المرء أي أخير، والخيرية هنا لا تعارض مضاعفة الصلاة، لأن الخيرية من جهة الإخلاص وفضيلة الصلاة في البيت، فانفكت الجهة بين النصين. والقاعدة عند علماء الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا اتحد موردهما. فلما كان حديث فضيلة الصلاة في المسجد من جهة المضاعفة، وفضيلة الصلاة في البيت من جهة الخيرية بالبعد عن النفاق والخير الذي يجعله الله للعبد في صلاته في بيته والقرب للإخلاص، قالوا حينئذ لا تعارض بين الدليلين، وهذا هو القول الراجح، أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والأفضل في النوافل أن تكون في البيت، إلا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته في مسجده كصلاة الظهر الراتبة للظهر القبلية والبعدية، وهكذا صلاته عليه الصلاة والسلام لراتبة الجمعة البعدية. قال رحمه الله: وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث من رواية الصحابي عن الصحابي، أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون في بيته حفظها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، حفظنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فهذه الساعة كان لا يدخل فيها أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثت أم المؤمنين بهديه بركعتي الفجر، وقد تقدم بيان ما في ذلك من المسائل.